بسم الله الرحمن الرحيم. دروا بربك أغلقيه ولا بربك أغلقيه ولا تفتحيه. قم ودعا كالردى أردى صحابا وارتق العليا بعزم لن يدينا طالما الأنس تهادى قافلا ودع الروح وجافاها حنينا فمتى الصدق يرى فينا هدى ومتى العود لرب مخبتين. دروا من تظن وشموحا لست أرضى الدون فادون مقي من تظن أن روحي ليس تحيا بل تموت من ترى أتلى جا قلبي وادعى قتل السكوت إنه نبراس طهر وتعاليم القنون وتباشير صباح فيه عذبات حر وإن لي قلبا طريا قد حوى كل القلوب إنه بالطيب يسعى آسر الطرف عذوب إن لي قلبا طريا قد حوى كل القلوب إنه بالطيب يسعى آسر الطرف عذوب يجمع الطهر جمالا ليس فيه ما يعيب من أراد الحب منه كل أيام. أهكذا نهاية الدروب ونكاية القلوب؟ قد كانت لوحة بهية المطلع كثيرة المطمع يكللها تسبيح وحفظ وتسبيل عين تدمع. لماذا؟ لماذا؟ لماذا انتهيت؟ أهكذا تحني قامتك؟ أهكذا يلعب بك الزمان لعبة؟ كم كانوا يعقدون عليك الآمال وتخفيف جرح الأحمال وقطع الطريق حتى يكفوا عن ترديد السؤال. دروا يلومون على رسلكم إنني مشفق ألا أدرك الحال قبل الأوان الأسر في روفنا هو الأسر لله حتى الممات هو الذل يحلو ولا غيره له الذل يحلو بدرب الشتات أتدرون إلى تجدد عهد العبادة ذلا تثيب به في دجى الغافلين إلهي أعلم أني ذليل إلهي فأرخيت بالذل هام الجبين إلهي أذبت الخطى سعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين فكيف الفؤاد إذا أصدت من الله أبواب رفع الأنين. يا الله يا الله يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي قد دنا وقت امتحاني يا إلهي مات قلبي من ذنوب بافتتاني مات إحساس العطايا ودم الأرزاق. من منا ليس له دروب؟ فيها المتاهات والكروب، فيها ألم البؤس وجور القلوب، فيها الهدأ وفيها عصف وعزف يجرح العين السكوب. يسألها هل يا ترى قد دنا وقت الغروب؟ أجابته: كن برفقته ليبصر قلبك صفاء الدروب. دروب القلب بسور لا أرى فيه الزوايا، أجهض الأحلام غدران كيف تحلوهم في هنايا، كيف تشتاق اشتعالا قاتل همسي كذا منايا. لا تزد في الروح هونا ودعت نفس العطايا، ودعت نفس العطايا لم تعد تحلو. دروب انتسر خذ كل عمري ذكريات يا فؤادي، كان يحيا في ودادي، كان همس الحب منه فارسا شق البوادي، كان للأرواح قصدا ومبيتا في الشداد، كان همس الحب منه فارسا شق البوادي، كان للأرواح قصدا ومبيتا في الشداد. أهكذا نهاية الدروب ونكاية القلوب؟ لك درب ولهم دروب. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأبصر دربك يغنك عن سوء الدروب. رياض للإنتاج الإعلامي تقدم دروب.